الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر. نواصل القراءة تحت عنوان طبيعة السلوك في الإسلام، ونتابع الكلام عن رد العدوان. ففي ظل الإسلام تقوم علاقات المودة والبر بين المسلمين وغير المسلمين، سواء جمعتهم أرض واحدة أم نأت بهم الديار. إنه لا يفسح لتلك العلاقات، ويحث على أن تقوم على العدالة والقسط، لأن ربهم يحب المقسطين. والإسلام إذ يعلم عن ذلك المبدأ لا يفعل ما يمكن أن ينال المسلمين من أعدائهم، فيحدد موقفه من ذلك في صراحة ووضوح لا معارضة فيه ولا غش. فمهما كانت الظروف لا يحق لمسلم أن يقبل ولاية من قاتله في الدين، أو ممن حتى أخرجه من داره أو ساعد في إخراجه. فلن يكون مسلما حقا ذلك الذي يخضع راضيا للذل والهوان، خانعا قانعا بفتات العيش، الذي يتساقط من فم هذا العدو ليتلقفه وهو سعيد هانئ. فكيف به إذا كان مسلما يؤمن بالله ويعرف مركزه في الكون وعلاقته بالحياة؟ فإذا حد الإسلام ذلك الحد للمسلم في علاقته بأمثال هؤلاء ممن يعتدون عليه، فهو الوضع الطبيعي دون ريب أو تردد. بل إن قيمه العالمية لأهميتها بالنسبة لمجتمع الإسلام تجعل الإسلام يؤثر المودة على العداوة حتى مع من يعادونه، إذا ضمن الحسن عن العدوان استحياء للمودة الإنسانية وتوثيقا للروابط البشرية. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. والعهود في الإسلام تلتزم العالمية وتسعى لتحقيقها، فهي ليست عهودا مكياذلية تقوم عن الغدر وتعتمد على الخديعة بغية أن تكون أمة هي أربى من أمة، ولكنها عهود تقوم على الالتزام والوفاء وتعتمد على الصراحة. أما ما يراه مكياذلي ويعتذر به السازة الكاذبون من أن مصلحة الدولة تقتضي الكذب والدجل فلا يعرفه الإسلام ولا يعترف به. إن الإسلام لا يهدف إلى إقامة عدوان ولا إلى توسع إمبراطوري ولا سلطان استعماري، ولكنه يستهدف بناء أمة بكل مقوماتها من إحياء ضمير وإرهاف حس وإنارة عقل وتفتيح بصيرة وتبصير وعي. ولا شيء من ذلك يقوم على الغدر والخديعة والتربص والترصد، فالله رقيب ولا يتخلى لحظة عن رقابتهم، عالم بما يفعلون، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذه الدعوة تتميز دعوة الإسلام بأن أصول الدعوة ومقوماتها تعبير عن جوهر الدعوة وأساسها. ومن هذه الأصول أنها تعبير صحيح وسليم عما سبقها من دعوة الله لعباده على أيدي الأنبياء والمرسلين. ومن هنا فيكاد أن يكون الحديث عن الدعوة الإسلامية على علاقة موضوعية، بل ومتصلا بوحدة عضوية لكل ما يتعلق بدين الله. وعلى هذا يذهب بعض العلماء من المسلمين إلى تعريف الدعوة الإسلامية بأنها هي دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعا، تجدد على يد محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كاملا وافيا لصلاح الدنيا والآخرة. هذا ونستطيع القول بأن الدعوة الإسلامية تستمد بقاءها من أمرين: الأول كونها من عند الله رب العالمين، الثاني صلاحيتها لكل زمان ومكان بعد مجيئها على يد خاتم النبيين والمرسلين ونبوات الأنبياء السابقين ورسالتهم. وإن تحقق فيها الأمر الأول فبالنسبة للأمر الثاني كانت محدودة الزمان والمكان، أي دعوة الأنبياء السابقين. وقد يبعث الله أكثر من نبي في وقت واحد وفي مكان واحد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا التدرج طبيعي في الوصول إلى الكمال، وطبيعي أيضا أن تستوعب الرسالة الخاتمة أصول الرسالات السابقة وتتحدث عن رجالاتها وتعد الإيمان بهم أصلا في الإيمان بها. وهم جميعا يأخذون من مشكاة واحدة ويدعون إلى إله واحد. وما أرسلني من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فما هذه الدعوة إذن بعد أن تمت وأكملت على يد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يمكننا أن نقول إنها دين الله الذي ارتضاه للعالمين تمكينا لخلافتهم وتيسيرا لضرورتهم ووفاء بحقوقهم ورعاية لشؤونهم وحماية لوحدتهم وتكريم لإنسانيتهم وإشاعة للحق والعدل فيما بينهم. هي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني، وهي تقدير الحقوق والواجبات، وهي قبل ذلك وبعده الاعتراف بالخالق والبر بالمخلوق. لكن هذا القول وإن صور الحقيقة من بعض جوانبها أو من حيث نتائجها لا يقربنا كثيرا من أصول هذه الدعوة التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان. فما هذه الدعوة إذن من حيث أصولها العامة التي تضمن النتائج العملية لوحدة الإنسانية وأمنها وسلامتها وسعادتها وبرها في اتجاه الله تعالى؟ يمكن تصويرها في ظل الأمور الآتية: واحد، إن هذه الدعوة كما ذكرنا هي دعوة النبيين جميعا تجددت على يد محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ولهذا فرض الإسلام الإيمان بالرسل جميعا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وعد التفرقة بينهم كفرا بهم جميعا وتكذيب أحدهم تكذيبا لهم جميعا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأنت تقرأ في سورة الشعراء عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. وعن قوم هود: كذبت عاد بالمرسلين. وعن قوم صالح: كذبت ثمود المرسلين. وعن قوم لوط: كذبت قوم لوط المرسلين. وعن قوم أصحاب الأيكة: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ومن هنا نستطيع أن نقرر أن العالم تجمعه في الأصل وحدة دينية، وأن الفرقة في الدين من صنع الأهواء والشهوات يبرأ منها الأنبياء جميعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إنه بنيان واحد عملت فيه أيدي الأنبياء جميعا، وما أجمل الإنصاف وأنت تسمعه من فم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يلفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. اثنان، إن رسالات الأنبياء جميعا دعت إلى هذا الأصل الخالد، إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا أنكر الإسلام على الذين انحرفوا عن هذا الأصل ونسبوه إلى الدين ظلما وزورا. أنكر على اليهود أن يقولوا عزير ابن الله، وعلى النصارى أن يقولوا تارة المسيح ابن الله وطورا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والإسلام في إنكاره هذا الانحراف بالعقيدة إنما يدعو الإنسانية إلى وحدة إيمان صادق في ظل توحيد صادق، وهو يقرر على ألسنة الرسل أنهم جميعا دعاة إلى الله وحده، وأنهم ما طلبوا من أقوامهم إلا أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والإسلام في إثباته لرسالة السابقين على هذا النحو الخالد يقدم للإنسانية الحقيقية التي ظلمتها أهواء الناس وانحرفت بها شهواتهم كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلا من حكيم حميد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكأنه بذلك يقول لأتباع موسى إن كنتم تؤمنون بنبيكم فهذا دينه فأطيعوه، ولأتباع عيسى إن كنتم تحبون رسولكم فهذا دينه وسبيله فأطيعون ولا تظلمون، وللإنسانية جميعا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثلاثة، والإسلام مع إنكاره على اليهود والنصارى انحرافهم بالعقيدة لم تكن وسيلته في إقناعهم إلا التفاهم بالحسنى والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وهو يتركهم وما يدينون إذا لم يتعرضوا له بأذى ولم يصدوا عن سبيله، وهو يطالب أتباعه بتحقيق العدل معهم والإنصاف في معاملتهم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يحكم بيننا وإليه المصير. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إن الماء العذب يجري في مجراه الطبيعي، ومن حق كل إنسان أن يرده حين يرد فلا يجد من يصده أو يصرفه عن المورد. والشمس في مدارها وعلوها تلقي شعاعها وتبعث ضوءها، ومن حق كل إنسان أن ينعم بضوئها وأن ينتفع بشعاعها. فإن راغب إنسان عن النهر وزهد في النور فله ما أراد، ولن يكرهه أحد على هذا أو ذاك. أما من صد عن الماء أو حاول أن يفسده أو أساء لمن في الضوء أو حاول أن يحجبه، فمن حق الظالم أن يطلب الرأي وأن يحطم الحاجز، ومن حق المبصر أن يرى الضوء وأن يمنع الحاجب، بل من حق الناس جميعا أن ينعموا بالحياة في فطرتها السمحة. وما الدين إلا فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وأن يتمتعوا بالشمس والهواء والماء والغذاء في مودة وتعارف وإخاء. وخالق الشمس هو خالق الدين، كلاهما فطره رب العالمين. وبارئ الأنام هو رب الإسلام، كلاهما أثر للرحمن الرحيم. وليست حاجة الناس إلى الدين بأقل من حاجتهم إلى الشمس والهواء والغذاء. ومن عظمة هذا الدين في فطرته ومن آياته في سماحته أنه لا يكره أحدا على الدخول فيه ولا يأمر أهله إلا بالإحسان لمخالفيه، فمن حقه أن يقابل إحسانه بإحسان وفضله بامتنان. وهو يبيح لأتباعه أن يلتقوا مع أهل الكتاب في مصاهرة ونسب، وللزوجة أن تبقى على دينها بل وأن تذهب إلى كنيستها أو بيعتها في حرية كاملة وبر مكفول. ونستطيع على ضوء هذا أن نقرر أن هذا الدين بحق هو دين الحرية والعدل والحق والإسلام. 4. والإسلام بعد تقريره لوحدة الدين يقرر وحدة الجنس والنسب، فالناس إذا لم تسعهم أخوة الدين وهي أرحب من الكون وسعتهم أخوة الأصل الواحد إنهم عطفوا إلى الأصل والدم. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن حق هذه الأخوة عليهم أن يتعارفوا وأن يتراحموا وأن يتعاونوا فيما بينهم على ما فيه سعادتهم وأمنهم وسلامهم حتى يجيء اليوم الذي تتجه الإنسانية إلى الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 5. اشتمل الإسلام على معاني للعدل والرحمة والإيثار والإحسان، والعدل عنده للعدو والصديق والقريب والبعيد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولقد استطاع الإسلام بهديه أن يقيم في نفس المسلم ميزان العدل وهو يسمع أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. تتردد في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتساءل في حكمة ورشد، يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ فيقول صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. مع أنه كان يستجيب لهذه الكلمة في جاهليته ناصرا أخاه ظالما كان أو مظلوما بدافع العصبية الدموية والحمية الجاهلية. والرحمة في الإسلام ليست لبني الإنسان فحسب بل تعم جميع من في الأرض. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال قائل يا رسول الله إنا نرحم أزواجنا وذرياتنا، فقال عليه السلام ما هذا أريد، إنما الرحمة بالكافة لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وصدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد ورد في الحديث الشريف بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرة فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خرقته فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. والإيثار يتم مع الضرورة والحاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وصفة الإيثار خروج من حظوظ النفس إلى حب الخير وعمل بالبر، وبه يتم أقدس رباط وأكرم حب، وخالقنا هو الرحمن الرحيم. والإحسان مبدأ الإسلام في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الله يحب من بني آدم إذا عمل عملا أن يتقنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولا شك أن هذه المعاني الإنسانية تجمع الناس على إله بار ومحبة صادقة وأمن موفور، وبها تتحقق الوحدة الإنسانية التي ينشدها الإسلام بعقائده الراسخة وآدابه الكاملة وفرائضه الهادفة. 6. والإسلام بفرائضه العملية من صلاة وزكاة وصيام وحج يحقق أكرم المثل التي تنشدها الإنسانية، ويقيم الروابط التي تصون وحدتها وترعى أمنها وسلامتها. فالصلاة فيه باب لطهارة النفس مع طهارة الجسد، باب لضبط الزمن بضوابط الذكر المتصل، فلا يأتي على إنسان زمن ينسى فيه ربه وهو يقف بين يديه فرضا في اليوم 5 مرات. باب لربط الجماعة برباط الحب في الله على مساواة كاملة، لا يتميز الناس فيها بغنى أو جاه أو جنس أو لون، بل ينتظم الجميع صفا واحدا بعد أن دعا إليه، أذان واحد يتقدمهم، إمام واحد إلى قبلة واحدة لعبادة إله واحد. فالوحدة سارية في أعمال الصلاة كلها من أولها إلى آخرها، في طهرها وقيامها وركوعها وسجودها والخروج منها. فلا ترى في الصلاة الواحدة راكعا وساجدا، بل الكل راكع إذا ركع الإمام، والكل ساجد إذا سجد الإمام، وهم يؤذنون في الحركة والانتقال بهذه الكلمة النيرة الصادقة: الله أكبر. وتلك هي الناحية العملية لتحقيق المثل والفضائل وإشاعة الخير والبر ويقظة الضمير وخشية الله. والزكاة في الإسلام باب لطهر المال بعد طهر النفس وإقامة التكافل وإشاعة الحب، وهي إشارة الإعلام عن الثقة الكاملة في الله والاعتراف بفضله، كما أنها برهان الإيمان ليتعظ الذي يدرك أن المال غاد ورائح، وما عند الله خير وأبقى، وأن لقاء الله حتم واقع، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. والصوم وهو يفرض في شهر واحد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أكرم باب لتربية الإرادة والعزيمة والخروج من شهوات النفس وحظوظها، لتظفر بالتقوى التي هي جماع الفضائل النفسية كلها، وتلك غايته لعلكم تتقون. فهو يجمع الناس على وحدة الطهر والإمساك عن الإثم والتجرد للخالق والبر بالمخلوق. والحج باب مؤتمر إنساني عام عند الحرم الآمن والبيت العتيق، تلبية لنداء الله واستجابة لأمره وتحقيقا للمنافع المشتركة، مؤتمر يتم فرضا في كل عام، تلتقي فيه الوفود من كل جهة ومن كل مكان، فتصهر في بوتقة واحدة وتتجانس بصيغة واحدة، جنسيتها الإيمان بالله والحب فيه، طارحة وراءها تداوم الوطن واختلاف الجنس أو اللون، محققة أكرم مساواة وأصدق تجرد وأكرم منفعة في بلد أمنا هو ربي، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، بلد يجد فيه الطير أمنه وسلامته، يجد الإنسان فيه راحته وطمأنينته، لا مكان في هذا المؤتمر للشاهد الكذوب أو المنافق المراوغ، ولا مكان للفرقة أو الإثم أو الفسوق. لا جدال في الحج، لا تنابز، لا شحناء، لا حسد ولا بغضاء، بل تكريم لحرية الإنسان وحقه في الحياة، وتحريم لماله ودمه وعرضه، وتكريم للإنسانية ممثلة في وفودها التي تعود مزودة بمبادئ الخير والرشد وحمل أمانة الهدى والحق، ناشرة في أوطانها أسباب المودة والرحمة. وهكذا نجد الوحدة الإنسانية في فرائض الإسلام سارية سريان الماء في أوراق الأشجار، قائمة قيام الأعصاب في جسم الإنسان الحي. كما نجد كل من هذه الفرائض يحمل خصائص الدين كله، كما تحمل الحبة الطيبة خصائص الشجرة المباركة وتؤتي ثمارها الطيبة إذا ورست في التربة الصالحة. 7. والإسلام كما شرع فرائض العبادات ليحقق بها عبادة الرحمن وطهارة الإنسان، فقد طالب بالعمل في كل ميدان، وهو يقرن العمل الصالح دائما بالإيمان. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سورة النساء الآية 23 و124. وعمر بن الخطاب يقول لو أن الأعاجم جاءت بالأعمال وجئنا بلا عمل لكانوا أحق بمحمد منا يوم القيامة. إن الإسلام لا يعرف التواكل أو القعود، ولا يفرق بين دين ودنيا، فالعمل لكليهما عبادة يتقرب بها إلى الله مع حسن النية وشرف القصد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أجل هذا ترى رجلا يسأل على عهد الرسول وقد جلس في المسجد في غير أوقات الصلاة، من يعولك؟ فيجيب أخي، فيقال له أخوك أعبد منك. يا فاطمة بنت محمد اعملي، لا أغني عنك من الله شيئا. لا تواكل ولا قعود، بل حركة وسعي وانطلاق. لا مكان للفقر أو الجهل أو المرض في دين يقوم على الإيمان والعمل الصالح. والرسول يستعيذ من الفقر كما يستعيذ من الكفر، ولم يرضى لأصحابه أن يعملوا في تجهيز الطعام دون أن يشترك معهم في آدابه. وما أيسره، هذا يذبح الشاة وذاك يسلخها، لم يرضى أن يقعد وهم يعملون، بل قال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. الإسلام يفرض العمل فرضا، ولا يعد الإيمان إيمانا بدون عمل. يوم المؤمن يبدأ من مطلع الفجر الصادق وظهور النجم المتألق، يفتدي يومه بذكر ربه وعبادة خالقه، ثم ينطلق في الأرض يمشي في مناكبها ويبتغي من فضل الله. والإسلام قد رسم حدودا واضحة للعمل المشروع، كما وضع منهجا متميزا للمعاملة بين الناس، وبين الحلال من الحرام والنافع من الضار، وأقام حدوده ومعاملته على رعاية المصلحة لنا من رفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. جعل شؤون الناس كلها تقوم على قواعد الصدق والحق والعدالة والأمانة، كما أقام نظامه كله على الاعتراف بالله واليوم الآخر. لهذا كان نظام فرض الأخذ والعطاء والبيع والشراء وما يشمل دنيا الناس من تعامل يستهدف به الخشية من الله، وكان تحقيقه والتمسك به عبادة يتقرب بها إلى الله، وكانت شرائعه محققة لصيانة النفس والعقل والمال والعرض والتسلي، وتلك غاية ما ترمي إليه أوفى الشرائع وأبرها بدون الناس.